حسن هاوس إيديسيون تقدم الشاب خيرة محمد وعرب أغاجيري حميد وعرب الحجة مغنية هيا رضا بوكليخة وعرب التمثال عبد الوهاب وعرب السيفي دافيد جانكو كريمة هو ندريانسي يا كراني فرقبتك فرقبتك أمانة ما تخليش قلبي قلبي موك حنانة يا كراني فرقبتك فرقبتك أمانة ما تخليش قلبي قلبي موك حنانة يا عاشقان أتكان Yeah.